بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم عليك القرآن